بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله: ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، وتندب المبادرة بقضاء دين الميت قبل دفنه. الأفضل أن يبادر بقضاء دينه إذا كان عليه، أو يطلب من الدائنين المسامحة، ويطلب المسامحة من كل ما يعني ربما يكون عليه تبعات للناس. الأفضل أن يكون ولي أمره يعني ينادي بين الناس: من كان له دين على والدي أو حق إذا حب يسامحه ولو بمقابل، هذا كويس. وتندب المبادرة بقضاء دين الميت إن تيسر حالا قبل الاشتغال بتجهيزه. أيوة. لخبر. أيوة. بتجهيزه. أيوة. لخبر نفس المؤمن مضمونة معلقة أي محبوسة. عن مقامها الكريم بدينه حتى يقضى عنه. يعني هو الحديث هذا ذاكره مع شرحه. هي نفس المؤمن معلقة عن مقامها الكريم. لا، عن مقام هذا شرح. لا شيخنا، هي معلقة أي محبوسة. معلقة أي محبوسة، أي عن مقامها الكريم بدينه حتى يقضى عنه. يعني هكذا لفظ الحديث. كأنه لا، هو نفس المؤمن أي روحه. أي روحه شرح. أي روحه شرح. إيه. يعني هي الحديث. طيب نفس المؤمن. من أخرج الحديث هذا عندك؟ الحديث رواه الترمذي وحسنه، بعدين تحت قيل رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. نعم. طيب. وتجب المبادرة عند طلب المستحق. أما إذا حقه، إحنا قلنا تندب المبادرة بقضاء الدين قبل تجهيز والدفع، لكن إذا طالبه المستحق طالب بدينه، فيجب الوفاء وفاء المستحق، يجب أداء الدين إليه يعني فورا، حتى لو كان بينهم أجل إلى سنة ومات قبل السنة، الدين يتعجل بالموت. تجب المبادرة عند طلب المستحق حقه وبتنفيذ وصيته، وكذلك يبادر بتنفيذ وصاياه. وتجب عند طلب الموصى له، فإن كانت وصية عبارة عن تبرع بعمل خير للمساكين أو المساجد أو نحو ذلك، المبادرة سنة ولا تجب المبادرة. أما إذا كان الوصية عبارة عن اعطوا فلان كذا أو لفلان كذا، يعني مال أو نحو ذلك أو عقار، ثم طالب الموصى له، طالب أولياء الميت، فيجب حينئذ تجب المبادرة بإعطاء الوصية إلى صاحبها. وتجب عند طلب الموصى له المعين، وكذا عند المكنة في الوصية للفقراء ونحوهم. إيه؟ من ذوي الحاجات. إذا كان الموصى له معينا زيد من الناس، تجب المبادرة. وكذلك تجب عند القدرة، يعني المكنة يعني التمكن، إذا أوصى إلى جهة معينة كالفقراء بالقرية أو بالبلد بالمدينة، كانوا 10 15 20، لو قال أعطوا الفقراء عندنا هنا، أيضا يجب عليه. إذا كان هناك في قدرة على المبادرة تجب المبادرة. أو كان قد أوصى بتعجيلها، أو حتى ولو كانت الوصية مما لا يجب تعجيلها، كان قال للمساجد أو أعمال خير مثل أوقاف مثلا، هنا لا تجب المبادرة. لكن إذا أوصى المريض في حياته قال بسرعة عجلوا فور موتي، نفذوا هذه الوصايا، يجب عليهم الاستعجال بتنفيذها. ويكره تمني الموت لضر نزل به في بدنه أو ضيق في دنياه. يعني يكره للإنسان أن يتمنى الموت بسبب ضر نزل به في بدنه، يعني كان مريض مثلا ويتألم وبسبب التألم يطلب استعجال الموت حتى يرتاح من الألم، هذا مكروه. وكذلك إذا كان الضر عبارة عن ضيق ذات اليد، عن فقر مثلا، مسكنة، في ناس يعني بسبب الضيق والفقر يقول يا ربي موتنا أحسن ما نبقى على الحالة هاي محتاجين وكذا ما عندنا شيء، هذا مكروه للحديث الآتي. إلا لفتنة، إلا لكن هو قال للضر، إذا قال يكره التمنم للضر في بدن أو ضيق في دنيا أو ضيق، أما إذا كان خوفا من فتنة في الدين، يعني خاف أن يفتتن في دينه، فيطلب الله من الله أن يعني يعجل بروحه قبل أن يفتتن في دينه. إلا لفتنة في إلا لفتنة دين، أيوة. فلا يكره، فلا يكره تمني الموت حينئذ كما في المجمع، كما في كتاب المجمع، نعم. أما تمنيه لغرض أخروي فمحبوب كتمني الشهادة في سبيل الله. إذا كان يتمنى لغرض أخروي قال اللهم عجل لي بالشهادة في سبيلك مثلا، لا هذا محبوب، لأنه ورد حديث أنه كان الصحابة يتمنون الشهادة في سبيل الله، نعم. ويسن التداوي لخبر إنه ويسن التداوي استعمال الدواء هو سنة وليس بواجب، حتى لو الأطباء قالوا أنت مريض لازم تستعمل كذا حتى تشفى، مو واجب عليك أن يستعمل، لكن سنة أن يتداوى، لقوله صلى الله عليه وسلم تداووا، معنى الحديث تداووا أيها الناس فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا وجعل له دواء بها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، نعم. إن الله لم يضع داء إلا جعل له دواء غير الهرم. الهرم ما له دواء. قال في المجموع فإن ترك التداوي قال هو سنة التداوي سنة، لكن ليس معناه أنه ما يوجد أحسن منه، يعني فإن ترك التداوي توكلا على الله فهو أفضل. ولذلك ورد في الحديث عن الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء الذين يدخلون الجنة من غير حساب. إذا كان ترك التوكل على الله، اعتماد قلبه معلق بالله، كما يروى عن بعض الصحابة لما قال له تداووا، ما أدري هل هو أبو بكر أو ابن مسعود رضي الله عنه، قال لو علمت أن شفائي في أن أمسك بأذني ما فعل، يعني أنا أريد أن ألقى الأحبة محمدا وصحبه وأنتم تريدون أن أتداوى. إذا كان عنده تمكين وعنده هو من أهل التوكل، لا شك أن ترك تداوي التوكل أفضل. فإن ترك التداوي التوكل على الله فهو أفضل، ويكره إكراه المريض عليه. ويكره إكراه المريض عليه على الدواء، يجبرونه يعني يحرجونه، لأن ورد في البخاري أن الصحابة قالوا يعني جاءوا بلدود، لدود علاج يعني ليلدوا بهم يعني يتناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فكرهه، فقالوا أنتم تعرفوا البعض، أنتم تعرفون أن المريض ما يحب الدواء، فكأنهم أكرهوه. فلما صح النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا يبقى أحد في هذا البيت إلا يعني إلا لدة، يعني إلا تناول الدعاء، كل الموجودين تناولوا الدواء بعدين. المهم يكره هذا إذا كان المريض عنده تمييز يعني كبير، لكن إذا طفل صغير يعني سنة سنتين يعني ما يعرف ما ينفعه وما يضره، لا ما في مانع من إكراهه على الدواء لأنه ما يعرف. أما الكبير هذا باختياره يريد أن يترك الدواء، يمكن الرجل يريد أن يعتمد على الله ويتوكل على الله، فما نكرهه عليه. وكذا إكراهه على الطعام، أيوة، أو الحاح على الطعام، الحاح على الطعام، في ناس يلحون كل أخي كل كل كل صرخ عليه، هذا كمان هذا أيضا مكروه. سبحان الله، هو الإنسان لما لما يشتهي يصير عنده هو يأكل بدون ما يعني يدفع ويكره على الطعام. وإذا هذا دليل على أنه الإنسان إذا ما يشتهي الطعام الأحسن ما يأكل حتى ولو لم يكن مريضا. ويجب أن يستعد للموت كل مكلف بتوبة بأن يبادر بها لئلا يفاجئه الموت قبل أن يتوب. يعني يبادر يفوت لها يجب يصير هذا يجوز يفجأ لئلا يفجأه ويجوز لئلا يفاجئه فاجأ وفجأ يجوز اللفظتان ومستعملتان في اللغة. ويسن أن يكثر من ذكر الموت لخبر أكثر من ذكر هاذم اللذات فإنه ما يذكر في كثير إلا قلله قل له ولا قليل إلا كثره. نعم. شو شرحوا عندك إنه ما ذكر في قليل ونفس شربين السيشرح أي كثير من الأمل في الدنيا يعني وقليل من العمل. يعني إذا كان عمله قليل وذكر الموت يكثر العمل الصالح. ما ذكر في قليل إلا كثره في عمل قليل. وإذا كان عنده أمل طويل بالدنيا يعني أنا راح أعيش مثل كثير ويذكر الموت لا يقلل على الكثير يصير الكثير قليل في نظره. طبعا هذا من صالح الإنسان إذا كان عمله قليل ويكثر العمل بسبب ذكر الموت أو كان أمله كثير ويقل أمله طمعه في الدنيا بسبب ذكر الموت هذا شيء جيد. من رواه تحيات عندك؟ الحديث من أخرجه رواه الترمذي والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. صحيح الحديث. وهاذم بالمعجمة أي قاطع. ايوه في ناس تقرأ هادم بالدال ولعله رواية لكن هو هادم بمعنى القطع. ويحرم نقل الميت قبل دفنه من محل موته إلى محل أبعد من مقبرة محل موته ليدفن فيه. هذا فيه استثناءات تأتي معنا. يحرم نقل الميت من البقعة أو البلدة أو القرية التي مات فيها يحرم نقله إلى مقبرة أبعد من المقبرة التي هي تتبع الأرض هاي أو البلدة أو القرية إلا هذا الاستثناء إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة الحرمين أو المدينة أو بيت المقدس أو بيت المقدس نص عليه الشافعي لفضلها. يعني يستثنى النقل إلى هذه الأماكن الثلاثة هذا يعني لا بأس بنقل الميت لا يحرم. تعزية أهل الميت كذلك قالوا إذا نقل إلى بلد مقبرة فيها قوم صالحون مشهور أنه المقبرة بلد الفلاني أو القرية الفلاني فيها قوم صالحون أروح أدفن ميتي عندهم يعني لعل شفاعته بتناله هذا يستثنى. أما إذا كان حتى ولو أوصى قالوا وإن أوصى أنه انقلوني عن لا تدفنوا هنا لا تنفذ الوصية إلا إلى المساجد الثلاثة أو إلى مقبرة قوم في صالحين. ولكن سمعنا أنه عند الإمام مالك إذا أوصى بالنقل يجوز ما يحرم. طيب بعده إيش يا جاي؟ نحن بدأنا تعزية أهل الميت. إيه تعزية أهل الميت. ويعزى ندبا أهله. الميت تفسير للضمير في أهله يعني مجرور هذا الضمير بالإضافة. أيوه ندبا أيوه أهل نعم أي الميت يندب تعزية أهل الميت بعد الدفن ويجوز قبل الدفن ولكن الأفضل بعد الدفن إلا إذا كان أصابهم جزع شديد لأنه يعني قد يتأخر الدفن إلى فترة وهم جزيعون جدا، فلا بأس أن يعزوا قبل الدفن، لكن هي الأصل هي بعد الدفن، لكن يستثنى هذه الحالة. نعم. ويعزى ندبا أهله أي الميت كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم إلا الشابة، يستثنى الشابة، لا يعني أخته مثلا شابة، لكن إذا كبيرة في السن أمه مثلا جدته لا بأس أن تعزى. لما رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد حسن، ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. من خرج هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه ابن ماجه وفي سنده ضعف، وقد يحسن ببعض شواهده، وقد يحسن، لكن يحسن. نعم. طيب ما من إيش؟ ما من مسلم إيش؟ ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. نعم. الشابة لا يعزيها أجنبي، وإنما يعزيها محارمها. والمراد بالشابة يعني الشابة مو إنه الشابة اللي بنت ما هو متزوجة، حتى لو متزوجة لكنها لا تزال في سن الشباب، يعني ما وصلت سن الكهولة، تحت ما لا تزال تحت 40. وكذا من ألحق بهم في جواز النظر فيما يظهر. إيه يعني قال لا يعزيها إلا من؟ قال لا يعزيها أجنبي، وإنما يعزيها محارمها وزوجها. وكذا محارمها وزوجها، هذا يشمل الكل. وكذا يعني أبوها أخوها عمها خالها، هؤلاء كلهم محارم. وكذا من ألحق بهم في جواز النظر فيما يظهر. من ألحق بهم في جواز النظر، إيش عندك يقول كذا من ألحق بهم في جواز النظر، يعني يعزيها من كالعبد والممسوح. أيوة، الآن العبد يجوز أن ينظر إلى مولاته، والممسوح تقدم معنا إن الذي ما له ذكر، فهذا هؤلاء يعزونها لأن نظرهم إليها جائز. وصرح ابن خيران بأنه يستحب التعزية. هذا عندكم خيران، هذا بالمملوك. يستحب التعزية إيه؟ بالمملوك. إذا واحد مات له عبد، إذا عندك عبد مات عزيك نقول أعظم مرة. ما فيها العبيد، ما في شيء. نعم. عندنا مات ولا يوجد في بعض الجهات. نعم. في اليمن موجود، موريتانيا موجود. نعم. بل قال الزركشي إيه؟ يستحب أن يعز ولا يعز بكل من يحصل له عليه وجد. كل من يحصل الإنسان عليه وجد بموته، يعني يحزن حزن، مو شرط يكون ابنه أو أبوه. نعم. صديق مثلا، أستاذ، رجل يعني رجل صالح الناس يحبوه مثلا، ممكن مرات بعض العلماء الكبار يموتون عزب بعضنا، عظم الله أجره بوفاة الشيخ فلان مثلا، لا بأس. كما ذكره الحسن البصري حتى الزوجة والصديق. الزوجة ما يعز، يجوز في ناس يفرحون بموت. حتى الزوجة والصديق. والصديق. وتعبيرهم بالأهل جري على الغالب. قال يعزى، يسن أن يعزى أهل الميت، يعني يفهم منه غير أهل الميت. قال هو لا، هذا جري على الغالب، وإلا الصديق من يعني مو من أهل الميت، لكن ملحق به. الرجل تحب إنسان ولكن ليس من أهلك، وتجد عليه إذا مات يستحب أن تستحب التعزية مع أنه ليس من أهل. فالتعبير بالأهل يعني يعزى، يسن أن يعزى أهل الميت، هذا جريا على الغالب، يعني أن الغالب أن الإنسان يحزن على أقارب. شيخنا، إذا توفى إمام عادل مثلا يستحب تعزية كل من هم في البلد، إذا الواحد يعزي الآخر. إذا شفت كان حس ليش ما إذا في إمامة. إذا وتندب البداءة لأضعفهم إيه؟ عن حمل المصيبة. أيوة أشوف اللي نشوف المصيبة مأثرة فيه أكثر نبادر إلى تعزيته هذا. يعني فينا مثل المرأة الولد الصغير يعني هذا أكثر شيء، أو يكون أقرب الناس إليه جدا أخوه مثلا وهكذا، مثل العم مو مثل الأخ، الخال مو مثل وهكذا. وتسن قبل دفنه لأنه وقت وقت شدة الجزع والحزن. هو في خلاف هل الأفضل التعزية قبل الدفن ولا بعد الدفن، فالبعض ذهب إلى أنه بعد الدفن هذا هو الأفضل الذي عليه. أجاب شيخنا قال ولكن بعده أولى. إذن هو ممكن نعزي قبل لكن بعد أحسن، ولو عزينا قبل وبعد ما في شيء. ولكن بعده أولى لاشتغالهم قبله بتجهيزه، لأن أقاربهم مشتغلين بتجهيزه، يعني بالتغسيل والتدفين والدفن ونحو ذلك مشغولون، لذلك أجل التعزية إلى ما بعد الدفن. إلا إن أفرط حزنهم، إلا إذا كان حزنهم مفرط يعني كثير، يعني في إذا شفنا أحد منهم قد يعني تأثر كثيرا بموتي. في ناس أنا شفت مرة واحد ولد يعني هو عمره حوالي 18-19 سنة، كان يلطف كأنه واحد يضرب فيه بعصا، يصارخ. أنا صرت أبوس فيه وكذا معلش يا حبيبي كذا، قبل ما بمجرد ما أنه قالوا أبوك مات يعني. طيب إلا إن أفرط حزنهم فتقديمها أولى ليصبرهم. وغايتها يعني الفائدة أو الحكمة من التعزية. نعم. إلى آخر ثلاثة مدتها غايتها يعني مدتها الذي يشرع المدة التي يشرع فيها التعزية 3 أيام من بعد الدفن. نعم. لا من الموت. تقريبا تقريبا إذا ناقص ساعة ساعتين أو زائد ما عليه. فلا يضر الزيادة بنحو نصف يوم مثلا. بس هذا يعني كل هاي وقت للتعزية. بعد هذه الأيام الثلاثة تقريبا تكره التعزية، إلا للغائب، شخص ما كان موجود لما مات هذا الميت ثم قدم بعد شهر أو أكثر، لا بأس أن يعزي أهل الميت. تقريبا تمضي من وقت الموت لحاضر ومن القدوم. هذا بالنسبة للحاضر يعني غير المسافر، وبالقدوم للمسافر. المسافر بعد ما يأتي إلى من سفره له 3 أيام. ومن يعني القدوم للغائبين. للغائب. يعني يمكن أول ما يجي استعبان ثاني يوم ثالث يوم يروح عادي. وقيل من وقت دفنه. في هو هذا الأصح أن الثلاث أيام مو ابتداء من الموت، ابتداء من الدفن. وقيل من وقت دفنه. إيش قال عندك في الحاشية؟ وقيل ما علق على وقيل. هو المعتمد أظن تعزية الميت فيها السنة 3 أيام توالي دفنه. يعني بالعلم زبد قال من بعد الدفن. طيب وقيل من وقت دفنه. ومثل الغائب اللي ما عنده خبر المريض والمريض والمحبوس. نعم. فتكره التعزية بعدها. المحبوس وخرج بعد شهر من ميتة هذا الإنسان، ما كان يستطيع. أو مريض مثلا، أنا مات بعض أقاربنا كنت مريض ما أستطيع أروح أعزي، لا بس بعد ما يشفى المريض أو يخرج السجين أو يقدم المسافر. ويكره التعزية تكره بعد 3 أيام للشخص الحاضر، لا مريض ولا محبوس وهو حاضر ولا مسافر. يعزي بعد 3 أيام مكروه، لأنه إحنا نريد أن يخف عنهم الحزن، فنأتي نهيجهم يعني على ونذكرهم بالميت يعني بعد 3 أيام مكروه. فتكره التعزية بعدها إذ الغرض منها تسكين قلب المصاب، تسلية وتسكين قلب المصاب، والغالب سكونه بعد 3 أيام يعني. فلا نجدد عليه الحزن، فلا يجدد حزنه بها، أو فلا يجدد حزنه بها، فلا يجدد حزنه بها بها. ويقال في تعزية المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك، أي جعله عظيما كثيرا، وأحسن عزاءك، أي جعله حسنا وغفر لميتك. ويقال في تعزيته بالكافر، يعني إذا مات المسلم له كافر ذمي، بالكافر الذمي قريب له مات، أعظم الله أجرك وصبرك وأخلف عليك أو جبر مصيبتك أو نحو ذا أو نحو ذلك. ويقال في تعزية الكافر بالمسلم غفر، يعني كافر له قريب مسلم مات، نعزي قريب الكافر، ما في غفر مات. الله لميتك وأحسن عزاءك. نعم. أما الكافر بالكافر غير المحترم، يعني مو الذمي محترم، أما غير المحترم يعني غير الذمي، من حربي أو نعم. مرتد كما بحثه الأذرعي فلا يعزى، لا يعزى لأنه ما له حرمة. وهل هو حرام أو مكروه تعزيته الكافر بالكافر أو المرتد؟ الظاهر في المهمات الظاهر في المهمات الأول أنه يعني حرام، هل نعم وهل هو حرام أو مكروه أو مكروه؟ الظاهر الأول الظاهر في المهمات هذا عند الأسنوي حرام، ومقتضى كلام الشيخ أبي حامد الثاني مكروه، وهو الظاهر رجحوا أنه مكروه. قال في الحاشية وهو الظاهر معتمد، نعم لو كان فيها توقيره حرمت، يعني اقترن بتعظيم وتوقير يحرم، أما هكذا مجرد مجاملة ما فيه. هذا إن لم يرجى إسلامه، فإن رجي إسلامه، إسلام الكافر هذا والله يقول تأثر والله أنه المسلمين جاءوا عزوني والله الإسلام شيء جيد مثلا، تأثر وأسلم، إذا رجي ذلك حتى سواء إسلام أو إسلام، المهم إذا رجي إسلام هذا القريب نروح نعزي. فإن رجي إسلامه استحب، كما يؤخذ من كلام السبكي. وأما تعزية الكافر بالكافر فهي غير مندوبة كما اقتضاه كلام الشرح والروضة. تعزية الكافر بالكافر، ليش احنا اللي كنا فيه ايش؟ نحن عم نقول الكافر نعزي الكافر الأول. بالمسلم يعني هو هذا مسلم. كان انا ظنيت انه هذا عنده قريب مسلم، لا نعزي الكافر، نعزي الكافر بقريبه المسلم، بقريبه المسلم لا التفصيل الان جينا على تعزية كافر بكافر. واما تعزية الكافر بالكافر فهي غير مندوبة، يعني نعزي كافر بقريب له كافر، فهي غير مندوبة كما اقتضاه كلام الشرح والروضة، بل هي جائزة مباحة. يعني لك جار أو صديق كافر مات ابنه مثلا أو أبوه، يجوز أن تعزي ولا نقول مندوب. يسألونا مرات هنا يعني يقول مصريين نصارى أصدقاء يموت أحد روح نسلم، خذ روح خذ بخاطره ما في، بل هي جائزة. وإن لم يرجى إسلامه، يعني حتى لو لم يرجى إسلام قريبه، وصيغتها أخلف الله عليك ولا نقص عليك، يقول مثل المصري يقول خلفك بالله، وعندك ما يقول خلفك بالله. حتى مرات المسلمين يقول بعض خلف بالله، يقول يا هاي تعزية الكافر. لا تقول قول أعظم الله وأجرك، المسلم يقال أعظم، ولا نقص عددك، ونقول نقص عددك ونقصد بذلك الجزية، الله يكثركم يعني ان شاء الله لا ينقصها، بس هي ما عاد في جزية هلق، لازم من اي والله ما نقول اي ما نقول لانه ما الان هذه ما لها سبب، ما لها لان اخلف الله عليك ولا نقص عددك، لان ذلك ينفعنا في الدنيا بكثرة الجزية وفي الاخرة بالفداء من النار. يا صح، هذه تنفع لأنه كل مسلم يفدوه كفار. قال في المجموع وهو مشكل لأنه دعاء بدوام الكفر. صحيح. كأننا نرضى بالكفر ببقاء الكفر تركه. الأحسن عدم التعديل ومنعه. لا المختار تركه ترك الدعاء. ومنعه ابن النقيب. أيوة. لأنه ليس فيه ما يقتضي البقاء على الكفر. ابن النقيب منع كلام الإمام النووي، قال لا ما في داعي لأنه يؤدي إلى الرضا ببقاء الكفر. لا ما في شيء، احنا مو قاصدين بذلك أنه يستمر كفر هذا. يعني بيقصد منعه ابن النقيب، يعني منع كلام منع اعتراض منع الاعتراض اعتراضا لأنه ليس به الرضا ببقاء الكفر. أيوة. شيخنا لأنه لا يلزم من كثرة العدد بقاؤهم على الكفر. إيه؟ يمكن أنه يسلمون. فابن النقيب يستدرك عن النووي، هذا ابن النقيب له شرع المنهاج. لأنه ليس كم مجلد مقبول؟ كان سبعة. لأنه ليس في عندي. يعني عندك خبر خلاص إذا عندك كاف. لأنه ليس فيه ما يقتضي البقاء على الكفر ولا يحتاج إلى تأويله بتكثير الجزية. إيه صحيح، هذا كلام ابن النقيب. أيوه. الجمع بين اثنين في قبر. خلينا نكتفي بهذا وصلى الله على سيدنا محمد. اشربوا شاي. في شاي.